وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله اهدى على رجالك الله أكبر اهدى وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما